فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم أستاذنا مأمون الشناوي وهو في ريعان الشباب يعني عنده 17 سنة كده كان صاحبه المطرب محمد صادق. كان صادق حيغني في ليلة من الليالي الفرح. المهم عرف عمنا مأمون من صادق إن الفرح ده هتحضره بنت الجيران اللي كان بيحبها. كان مأمون كده على وش شاعر. طلب منه صاحبه محمد صادق إنه يكتب له قصيدة غنائية عصماء يغنيها في الفرح. استغل عم مأمون الفرصة وقال في نفسه جات لحد عندك أخلي صادق يغني المعاني اللي أنا عايز أقولها لبنت الجيران الحبيبة من عواطف وأوصاف وأحاسيس. لكن المشكلة اللي قابلت مأمون إن بنت الجيران كانت بنت 13-14 سنة مثلا وما بتفهمش لا في الصور الشعرية ولا في المفردات الصعبة ولا في الشعر من أصله. فقرر عمنا مأمون الشناوي إنه يكتب حاجة بالعمية عشان البنوتة تفهم الكلمتين اللي يقصدهم. كتب إيه بقى؟ دبلانة بين الإيدين يا وردتي بكت عليك العين يا وردتي. وعرفت بنت الجيران إن الكلام لإلك يا جارة وما عجبهاش طبعا إنها تبقى وردة دبلانة. وكانت الأغنية دي هي آخر حاجة في علاقة الحب اللي من بعيد لبعيد اللي كانت بين مأمون الشناوي وبين بنت الجيران. بس معاها حق في حاجة، الكلمات دي متهيألي صعب قوي إنها تتغنى في فرح حتى لو كان سنة 32، كمان إن البنوتة دي صغيرة 12-13 سنة هتفهم بقى في دبلتي يا وردتي ودبلانة يا وردتي. المهم هنسمع معاكم واحدة من الأغاني الجميلة للفنان مأمون الشناوي الشاعر العظيم لهدى سلطان. يم الشعور الذهب كتبها مأمون ولحنها أحمد صبرة، ودي من الأغاني اللي ما بنسمعهاش إلا قليلا جدا. هنسمعها معاكم مع هدى سلطان. يا نور مال ولا سافرت الفنانة حفصة حلمي إلى العراق. استنى استنى، مين هي حفصة حلمي دي؟ بتشاور لي هبة من الناحية التانية. قبل ما نحكي حكايتها يعني عايزة تعرف مين هي حفصة حلمي. أوكي يا هبة، أنا ما قلتش مين هي حفصة حلمي، لكن نقول حفصة حلمي يا سادة هي فنانة مصرية من رائدات الغناء في بدايات النص الثاني من القرن الماضي. ولدت سنة 35 في بني سويف، وكان والدها خريج الأزهر الشيخ حسن حلمي، وكان صوته جميل هو آخر. كمان كان ليها أخ فنان كبير هو المطرب محمد عبد الوهاب حلمي، وده كان رفيق شباب الموسيقار أحمد صدقي. حفصة حلمي كانت بتغني على مسارح غنائية كبيرة في مصر. نرجع ونقول إنها سافرت العراق في أواسط الخمسينيات من القرن اللي فات، وقدمت حفلات هناك وغنت فيها ألحان عراقية وسجلت للإذاعة العراقية، كما غنت في هذه المرحلة برضو في سوريا ولبنان والأردن. لكن في واحدة من رحلاتها للعراق اشتغلت في واحد من مسارح بغداد، وكل ليلة من ليالي العقد كان الموسيقيين ومعهم أخوها يروحوا المسرح لغاية ما تيجي حفصة عشان تغني. وفي ليلة من ذات الليالي اتأخرت الست حفصة عن معاد نمرتها نتيجة عطل في السيارة اللي ركبتها للمسرح. ولما وصلت للمسرح لقت الفرقة وأخوها عمالين يضحكوا يضحكوا. سألتهم اضحكوا ليه؟ ده أنا متأخرة وجاية متبهدلة من التصليح العربية وغيره. قالوا لها ان صاحب المسرح لما انت اتأخرتي اصر ان اخوك عبد القادر حلمي يغني بدل منك، وحاول الموسيقيين كلهم يفهموا صاحب المسرح ان عبد القادر ما بيعرفش يغني خالص، لكن مفيش فايدة. يا عم ده صوته وحش، مفيش فايدة. يا سيدي ده صوته هيفضي الصالة من الجمهور، لازم يغني. لا، والمشكلة ايه كمان؟ ان صاحب المسرح قال ان لازم عبد القادر حلمي يغني ولد الهدى. يا ليلة بيضة، ولد الهدى وما بيعرفش يغني كمان. لكن قبل ما يغنيها كانت حفصة وصلت ولقت الحالة اللي قلنا عليها، حالة الضحك اللي قلناها دي، وطلعت على المسرح وغنت القصيدة. لكن الليلة دي مش هنسمع ولد الهدى بصوت حفصة حلمي، لكن هنسمع معاكو الست حفصة حلمي في كلمات حرم الغمراوي ولحن فؤاد حلمي وأغنية بزيادة يا قلبي. Thank you. على فكرة قبل ما نسمع الحكاية الجديدة احنا لينا على الفيسبوك صفحة بالعربي عنوانها كان يا مكان مع طارق مصطفى، شاركونا واسمعوا الحلقة، علقوا، اسألوا، هنستناكوا هناك كل أسرة البرنامج. كان يا مكان مع طارق مصطفى بالعربي على الفيسبوك، مكتوبة بالعربي يعني. نرجع ونحكي حكايات. الشاعر الكبير الفنان يوسف بدروس اللي ألف معظم أغاني الموسيقار فريد الأطرش ليه مشوار كبير مع الشعر ومع فريد الأطرش. هو في البداية اتخرج من كلية الأداب واشتغل مدرس في مدرسة الحلمية الثانوية في وسط القاهرة إلى أن بدأ مشواره مع الشعر الغنائي. وفي مرة من ذات المرات كان عمنا فريد الأطرش في اسكندرية وطلب أن يوسف بدروس يروح له هناك عشان يكتب غنوة جديدة فريد عايز يلحنها. المهم اتقابلوا في اسكندرية واتكلموا وقرر الاثنين أنهم يرجعوا مع بعض للقاهرة وهم في القطر يبقوا يتصرفوا في مسألة الغنوة. وهم في القطر كتب يوسف بدروس الغنوة وفي نفس الوقت لحنها فريد الأطرش وغناها في حفلة بعد كده ونجحت نجاح كبير جدا. الأغنية دي كان اسمها بتسأليني عن حالي. مش هي اللي هنسمعها المرة دي، شوية صبر. يوسف بدروس عنده مئات الأغنيات، لكن مشكلته زيه زي الشاعر الكبير عبد العزيز سلام هي الحياء والخجل والإباء في نفس الوقت، وده خلى اتصالات يوسف بدروس الفنية قليلة وتوزيعه لإنتاجه قليل برضه. في حاجات عجيبة كده حصلت مع يوسف بدروس، منها انه قابل في مرة من المرات واحدة عرافة من اللي بتقرأ البخت قالت له ان هيحصل بينك وبين فريد الأطرش خلاف، واتحققت نبوءة العرافة واختلف الصديقين يوسف بدروس وفريد الأطرش بعد رحلة طويلة من الغناء. اتعرف يوسف بدروس على الفنان الكبير عبد العزيز محمود وقدم له بعض الأعمال، اختار منها عبد العزيز محمود انتظار وغناها ولحنها وحنسمعها معاكم دلوقتي. رجعت وانا بالي مشغول وكل ما اسكت ارجع اقول رجعت وانا بالي مشغول مشغول وكل ما تكون ارجع اقول غاب الحبيب وشغلني عليه يا مين يقول بفخر ليه غاب الحبيب وشغلني عليه يا مين يقول بفخر ليه ما حد شافه وحياة عينيكو لا لا لا لا لا لا لا لا لا الحبيب وشغلني عليه يا مين يقول لك أفضل سبقني والشوق بيتكلم في عينيه ولا يعاتبني لو غصب عني في يوم انا اتأخرت عليه في يوم انا اتأخرت عليه كان قبل مني الآه سبقني وشغلني عليه يا مين يقول لي تأخر نرجع ونقول قبل الحكاية صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، نكتبها بالعربي، شاركونا واسمعوا الحلقة اللي انتوا ما سمعتوهاش. نقول الحكاية اللي جاية. كان يا مكان، وفي مرة من ذات المرات سافر الفنان الكبير عباس البليدي لبنان مع الفرقة المصرية عشان يغني في رواية قدمتها الفرقة هناك. في لبنان احتفل الناس بالفرقة وعملوا لهم مائدة كبيرة عليها كل ما لذ وطاب من الفواكه اللبنانية الجميلة، خاصة التفاح. وبص عمنا عباس البليدي لقى تفاحة بين التفاح كبيرة جدا تيجي وقتين كده، يعني قد بطيخة صغيرة. فقرر بينه وبين نفسه ياخدها ولازم ينزلها مع مصر. كبرت في دماغه، بس ازاي هياخدها؟ يسرقها يعني من وراهم؟ طبعا لا. المهم اتجرأ وطلب من اصحاب العزومة انه ياخد التفاحة، فوافقوا وادوها له. وهو راجع مصر حط عباس البليدي التفاحة في شنطة صغيرة، وكانت الشنطة دي هي كل شيء رجع بيه من لبنان، يعني تفاحة في شنطة. في الجمرك اندهش الموظفين في مصر هنا لسببين. الاول ان مفيش غير الشنطة اللي فيها التفاحة دي بس، يعني مفيش شنط تانية، دي اول سبب. السبب التاني ان حجم التفاحة طبعا ملفت للنظر، فسألوا واحد منه: يا عباس افندي، هي التفاحة دي طبيعية؟ فرد عمنا عباس البليدي: ايوة بس دي تفاحة العيلة، يعني هتكفيني انا وعيلتي، عشان كده ما جبتش غيرها من لبنان. المهم حط عمنا عباس البليدي التفاحة في ركن في بيته للفرجة، وكان كل اللي ما يصدقش حجم التفاحة من اصحابه لما يجي يحكي له يروح جايبه معاه البيت ويوريها له. وفضل بيته معرض للتفاحة حوالي اسبوعين، الى ان قرر هو والعيلة اكل التفاحة والتخلص من جماهير المتفرجين والزيارات. هنسمع معاكم الليلة عباس البليدي بيغني روحي في ايدك، كلمات بيرم التونسي ولحن احمد صدقي. Allah. لما التحق الموسيقار والمطرب الفنان سيد اسماعيل بمعهد الموسيقى أجر شقة صغيرة كده قريبة من المعهد، وكان بيفضل سهران فيها للصبح يغني ويعزف على العود ويتدرب على الحاجات اللي خدها في المعهد بالنهار. الناس زهقت منه جدا الجيران، ليه؟ لأنه بيبدأ يشتغل أو يعزف أو يغني أو يطلع أصوات الجميلة دي بتاعته بس بالليل قوي، الصوت بيبقى بيسر بشكل جامد. الناس زهقت وراحت اشتكته لصاحب البيت. حاول المالك انه يقنعه بانه ما يغنيش بالليل، لكن مفيش فايدة. ليه يا عم سيد؟ قال لان دي مذاكرتي وانا براجع طول الليل اللي باخده بالنهار في المعهد. وفشل صاحب البيت فشل ذريع في انه يقنع عمنا سيد اسماعيل بعدم الغنى بالليل، وخدها الراجل في نفسه وقال طيب. المهم في يوم من الايام سافر عمنا سيد اسماعيل للزقازيق يجيب قرشين يعينوه على المصاريف كده على المعايش يعني، ورجع اخر النهار. لقى عفش شقته كله قدام باب البيت. ايه الحكاية؟ مين عمل كده؟ طلع ان صاحب البيت صائب عليه السكان اكتر من سيد اسماعيل، وما اقتنعش بكلام سيد اسماعيل ولا بحكاية مذاكرته بالليل، ورماله العفش برا البيت وهو مسافر، وسكن ساكن جديد كمان مكانه. طب هتعمل ايه يا عم سيد؟ طبعا ساعتها ما كانش فيه اي مشكلة، تبص قدامك تبص وراك تبص جنبك هتلاقي يفط متعلقة عليها غرفة للإيجار، شقة للإيجار، وطالع منها كمان ريحة البخور اللي بيطلقوا الملاك لجل ما تسكن العين الفاضية. يلا نسمع معاكو ارفع رأسك يا أخي بصوت سيد إسماعيل، وهي من كلمات مأمون الشناوي والحان محمود الشريف. قد مضى عهد الاستابات، هند نفسك يا أخي لمصر في حومة الجهاد، ارفع رأسك يا أخي، ارفع رأسك يا أخي، فقد مضى عهد الاستابات، هند نفسك يا أخي لمصر في حومة الجهاد. Mama, I'm gonna make it. الريح وما تنجاب ارفع رأسك يا أخي. في بداية حياتها الفنية كانت الفنانة الكبيرة شهرزاد ربنا يديها الصحة بتاخد دروس سولفيج، وده علم موسيقي لتدريب وتقويم وتقوية الطبقات الصوتية للمغنيين، كل الحاجات دي اوكي. وكان بيدرس لها مدرس موسيقى تلياني كل يوم الساعة 7 صباحا ما عدا يوم الحد، وكانت الدروس في بيت الفنانة شهرزاد، والمواعيد عند الراجل التلياني او المدرس التلياني زي الساعة 7 يعني 7، ومفيش حاجة اسمها ظروف. وكان صاحبنا الموسيقى التلياني بيستلم البيانو ومعاه صوت الست شهرزاد اللي بتفتح صوتها على نغمات البيانو بالسلم الموسيقي صعودا وهبوطا في عملية مجهدة، واسألوا اللي جربوها هو ده السولفيج. المهم فضل التدريب ده ماشي على ما يرام كام شهر كده، لغاية ما احتاجت الست شهرزاد للراحة فتظاهرت للمدرس بالمرض وقالت له هاخد كام يوم راحة ونقاها. وبعد اول يوم من التوقف عن البيانو والغناء وشهرزاد ومدرسها الطلياني، فوجئت شهرزاد بخواجاية يونانية كانت ساكنة في الشقة اللي جنبها رنت عليها جرس الشقة. لما فتحت شهرزاد قالت ليها الخواجاية باردون مدام، انا عايز اسألك سؤال، انت ليه مش غنيت اليومين اللي فاتوا؟ ما تستغربش حبيبي، على سنة انا كل يوم كنت بصحى من النوم الساعة 7 سنة روخ الثغل بتاع الانا لما بسمعك وانت تغني، اصلي عندي واخد ساعة مش بيستغل جرس، والنهاردة انا مش روخت الثغل عشان اتأخرت. ضحكت شهرزاد وردت عليها مندهش وقالت لها طب حضرتك عايزة ايه دلوقتي؟ ردت الخواجاية مرة تانية قالت لها انا عاوز يعرف اذا كنت انت بطلت غني كل يوم الساعة 7 اروخ استري واخد ساعة بالجرس. المهم بعد السولفيج والخواجاية والمدرس التلياني نسمع معاكم شهرزاد في سحابة صيف بكلمات محمد علي أحمد وألحان منير مراد. الحكاية صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، نكتبها بالعربي، شاركونا واسمعوا الحلقة اللي انتم ما سمعتوهاش. نقول الحكاية اللي جاية. كان يا مكان، كان في زمان فنان ألحانه من أروع ما يكون ومن أبدع ما كان، وفي بداياته وكالمعتاد في حالة فنان زمان ما كانش مع الأستاذ محمد الموجي فلوس يسافر من بيلة إلى بلد اسمها الزعفران، فتحايل على سواق لوري يوصله في طريقه والأجر والثواب على الله. عمنا السواق قال له اركب ورا مع الست والراجلين اللي مع البضاعة دول. وافق عمنا محمد الموجي المفلس ساعتها وما كانش فيه مفر. بعد ما ركب حط عوده جنبه على أرضية اللوري بينه وبين الست اللي راكبة قبله، واللي ماديا في الوقت ده الحال من بعضه زيها زي الموجي، والاتنين راكبين مع اتنين رجالة ورا في اللوري مع البضاعة. المهم مشي اللوري وفجأة قبله لوري تاني كان جاي في المقابل بسرعة. راح السواق اللي في اللوري اللي فيه محمد الموجي مفرمل عشان يفادي اللوري اللي جاي قدامه، وهب وقعت الست التخينة اللي كانت جنب محمد الموجي على العود فطسته وخلت وشه زي ظهره. حزن الفنان الشاب محمد الموجي حزن شديد جدا، وهو مفلس طبعا مش هيقدر يجيب عود جديد، لكن والده كان عاشق للموسيقى خب العود المكسر وصلحهوله ورجعهوله تاني عشان يمارس هوايته. الوالد عشان كان عاشق للموسيقى عارف قد ايه محمد كان متعلق بهذا الفن، ومن يوميها فضل العود في ايد محمد الموجي على طول، خاصة لما يركب اي عربية. بس ده ما كانش تشاؤم على قد ما كان حذر، لان الموجي ما كانش بيتشائم بطبيعته، حتى انه كان بيحب رقم 13 على عكس الناس كتير. اصل الرقم ده ليه حكاية عند محمد الموجي، كان رقم سعد في ايام الصعب. 13 مارس اتعين مدرس، وفي نفس اليوم اشترت منه الاذاعة لحن ظالم اللي غناه عبد الحليم حافظ. لكن الليلة هنسمع نغمات الموجي على صوت سعاد مكاوي وكلمات محمد حلاوة في أغنية الليل، واللي قدمها لنا في 10 مارس سنة 54 مع سعاد مكاوي. الليل أنوار وسمر ونجوم وقمر وعيون في عيون، الليل أحلام وسهر ونسيم وشجر وسكون في سكون. احلام زي تصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.